إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فوقفنا في كتاب الأدب المفرد عند باب من عال جاريتين أو واحدة وذكرت لكم أننا أكملنا الأحاديث المتعلقة بصلة الأرحام وقد تجاوزت 70 بقليل ونشرع في بقية الأبواب المتنوعة والإمام البخاري رحمه الله من أدق أهل العلم في التبويب ولذا أهل العلم لا يهملون تبويب البخاري لأن في تبويبه في حد ذاته علم قد يظهر لمن تتبع الأحاديث وقد يشكل على من قصر به البحث ولذا سنأتي الآن على بعض الأحاديث الواردة في فضل البنات وفضلهن على الأولاد الذكور قال البخاري رحمه الله باب من عال جاريتين أو واحدة من عال جاريتين أو واحدة هذا من خلال الباب تفهم أن البخاري عنده ما يستدل به على الجاريتين وعلى الواحدة وعند ذكره الأحاديث لم يورد حديثا فيه واحدة لكن لأنه بحر وجدت آثار أخرى تدل على صحة ما ذهب إليه وستأتي أولا قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشان المعافري عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته أي من غناه مما عنده كنا له حجابا من النار كنا له حجابا من النار هذا الحديث أخرجه ابن ماجة والإمام أحمد وأبو يعلى في مسنده من طريق حرملة ابن عمران وقال الإمام الألباني إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبي عشانة بضم العين عشانة وهو اسمه حي بن يؤمن هذا اسمه وهو ثقة مشهور بكنيته جاء في لفظ الإمام أحمد لا يكون لأحد لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات. هذا لفظ سيأتي أيضا عند البخاري ذكر الأخوات، أو ابنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. وفي رواية أخرى للإمام أحمد من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتقى الله وأقام عليهن كان معي في الجنة هكذا، وأومأ بالسباحة التي يسمونها الناس السبابة، الاسم الصحيح لها المسبحة أو السباحة، وأومأ بالسباحة والوسطى، وأومأ بالسباحة والوسطى. كذلك أخرج الإمام أحمد أيضا من عال ابنتين، من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتن، يعني يبقى معهن حتى يمتن. وفي رواية يبن وفي أخرى يبلغن، يعني حتى يكبرن، حتى يكبرن أو يموت عنهن، أو يموت عنهن. كنت أنا وهو كهاتين وأشار بإصبعيه. هنا ذكرت ماذا؟ ذكرت الوسطى والسبابة، لكن الذي يغلب أنها المسبحة. وفي حديث أخرجه مسلم من عال جاريتين، من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم إصبعيه. فهذا كله وهذا الفضل الذي ذكر يبين لك كما في هذه الرواية حتى يبلغ، حتى يمت، حتى يبن، يعني يكبرنا أو كذا. كنت أنا وهو وأشار كما قلت لكم في رواية بالمسبحة أو السباحة والوسطى، وفي رواية ماذا؟ السبابة والوسطى. لكن كما ذكرت لكم ذكر أهل العلم أنهم يقولون عنها يعني في أنها المسبحة، السبابة لكون أنها يشار بها عند الذم عند ما يقارب السب. والإسلام جاء لاجتثاث هذه الأفكار التي كانت في الجاهلية، وكان من عادات الجاهلية هذه العادة المنكرة أنهم يئدون البنات، أو بعضهم ليس كلهم يئدون البنات ويرون أن البنات سبب للعار، ولذلك يظل وجهه مسودا إذا بشر بالأنثى كما قال الله عز وجل. وبين أن هذا الذي أتى به أو كان عليه الجاهلية هذا أمر منكر، وأن الأمر في خلافه، والفضل في البنات أكثر من الأولاد، أكثر من الأولاد. وبين أجر القيام عليهن وما له من عظم الأجر، حتى أنهن سبب في الوقاية من النار، سبب في الوقاية من النار، ولذا فضلنا على البنين في هذا الفضل. لذا ذكر هذا في حق البنات ولم يذكر في حق الأولاد. وعلل أهل العلم يعني هذا التفضيل لأن البنات يحتاجن إلى اهتمام ويعني مؤونة، والاهتمام بأمورهن أعظم، لأن الولد يتصرف ويخرج ويتكسب، وأيضا لأن الولد الذكر يتعلق به طمع الأب بالاستقواء به على الأعداء، بالاستقواء به على الأعداء، يعني عنده أبناء يرى في نفسه أنه يتقوى بهم، بخلاف البنت فيشعر بشيء من الضعف، يعني توهما هي في الحقيقة. وهذا ما يعني غرس في عقول كثير من الناس. وأيضا أن الولد سبب لاتصال نسبه وغير ذلك، ولذا احتاج أبو البنات إلى أن يصبر على تربيتهن وعلى مؤونتهن وعلى الحفاظ عليهن، وله الأجر العظيم في ذلك. وكنا سببا في دخول الجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار. يقول الشيخ ابن باز، يقول يعني لفضل البنات عامة، قال: ويرجى لمن عالى غير البنات من الأخوات والعمات، يعني لما لهن من فضل، لما يلحقهن من ضعف، ويحتجن إلى من يتقوين به. قال: ويرجى لمن عالى غير البنات من الأخوات والعمات والخالات وغيرهن من ذوي الحاجة، فأحسن إليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن، أن يحصل له من الأجر مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق من عال ثلاث بنات. وفضل الله واسع ورحمته عظيمة، وهكذا من عال واحدة أو اثنين من البنات أو غيرهن، فأحسن إليهن يرجو أو يرجى له الأجر العظيم والثواب الجزيل. قال: كما يدل على ذلك عموم الآيات والأحاديث في الإحسان إلى الفقير والمساكين من الأقارب وغيرهم. وقال: وإذا كان هذا الفضل في الإحسان إلى البنات، فالإحسان إلى الأبوين أو أحدهما أو الأجداد أعظم وأكثر أجراً لعظم حق الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهما. انتهى كلامه رحمه الله. وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قصة تدل على عظم الوالدين وعطف الوالدين والأم بالذات. قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت امرأة معها بنتان تسأل، فقيرة يعني، دخلت تسأل: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. سبحان الله، أم المؤمنين ما عندهم في البيت غير تمرة، انظروا إلى الخير الذي نحن فيه، ما وجدت غير تمرة في البيت. فأعطيتها إياها، فقيرة تسأل، عندها بنتان، ما وجدت عائشة رضي الله عنها إلا تمرة في البيت، قالت فأعطيتها إياها. رغم جوع المرأة لكن انظروا عطف الوالدين، قالت فقسمتها بين ابنتيها، لم تأكلها، قسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار، كنا له سترا من النار. جاءت زيادة في حديث جابر، وسيأتي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، أن الرواة أو من حضر من بعضهم الذين سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، سيأتي أنه قال وبنتين، قال نعم، واثنتين، قال نعم اثنتين، قال حتى ظننا أن إنسانا لو قال واحدة لقال واحد، يعني لو قال له وواحدة لقال النبي واحد، هذا ظنهم لما علموه من فضل القيام على البنات. يقول المبارك فوري في تحفة الأحوذي واختلف في المراد بالإحسان، يعني إحسان بالبنات، هل يقتصر على الواجب يعني على الأمور الواجبة فقط أو بما زاد عليه، يعني الواجب وتزيد من أبواب الإحسان؟ قال والظاهر الثاني، أي تحسن إليهن زيادة على الواجب. وشرط الإحسان ليس مطلقا كما تريد أنت، شرط الإحسان كما يقول المبارك فوري أن يوافق الشرع لا ما خالفه، يعني أن يكون موافق للشرع، لا تتوسع في تربية البنات بخلاف الشرع، فهذا توسع مذموم وأنت فيه مأزور، وستحاسب على ذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الإحسان الذي تقدمه لهن وتؤجر عليهن عليه ما كان موافقا للشرع. بعض الناس يتوسع في المأكل حتى يدخل في التبذير بحجة الإحسان، ويتوسع في اللباس حتى يلبسهن ثيابا هي من ثياب التبرج بحجة الإحسان إليهن، بل الإحسان إليهن حفظهن في الدنيا وما يحفظهن في الآخرة. فالإنسان يحرص عليهن ما ينفعهم في الدنيا وينفعهن في الآخرة. قال والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن بزوج أو غيره، يعني تستمر في الإحسان إليهن حتى يستغنين، إما تتزوج أو يغنيها أخوها أو تستغني، فهذا هو الإحسان أن يستمر. كذلك ذكر النووي قال في قوله يعني من عال، يعني عال بمعنى أنه قام عليهن وقام بشؤونهن، قال قام عليهن بالمؤنة والتربية ونحوهن، أي بمعنى أن المسألة ليست في الأكل والشرب فقط، إنما تكون حتى بالتربية، أن تحسن تربيتهن التربية الصحيحة وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من كان له بنات وأحسن إليهن الإحسان الشرعي المطلوب فليبشر بأنهن يكن له حجابا من النار، يكن له حجابا من النار، وكذلك يكون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل عظيم، وهذا فضل عظيم. وكما ذكرت لكم أن الفضل بالبنات عن الأولاد، لأن الولد كما قلت لكم يخرج ويستطيع أن يخرج ولا يخشى عليه كثيرا كما يخشى على البنت، وكذلك يستطيع القيام على شؤونه. لكن المرأة لو خرجت تواجهها صعوبات وعوائق، ويخشى عليها من الفساق ومن أهل الأهواء. ولذلك بيّن الله عز وجل في القصة التي ذكرها الله عز وجل، قال في قوله سبحانه وتعالى عن المرأتين: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني لما وجدهما موسى عليه السلام لا يسقيان، لأن هناك من الرجال من يسقون، فوجدهما ينتظران، فلما سألهما قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ففي قوله وأبونا شيخ كبير اعتذار منهما على سبب الخروج، اعتذار منهما على سبب الخروج، أي ما أخرجنا من بيتنا إلا أن أبانا شيخ كبير، أي لو كان شابا ما خرجنا، لو كان قادرا ما خرجنا. ويبين هذا أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة، لا تكثر الخروج إلا لحاجة، كأنها يعني كان لم إذا لم تجد من يعولها، أو كانت لها حاجة مضطرة أن تخرج إليها، أو ما يوجد أحد فخرجت تعمل بعيدا عن الاختلاط لأنها بحاجة لعمل. فإذا وجدت الحاجة فالحمد لله، وإلا هذا هو الأصل القرار في البيت للمرأة. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال هذا في أمهات المؤمنين، في الطاهرات المطهرات. قال وقرن، فما بالك بباقي نساء المسلمين، فما بالك بباقي نساء المسلمين. ونحن لا ننكر أن تخرج المرأة لحاجة، شريطة أن تكون بلباس شرعي لا تخالط الرجال، وكانت لها حاجة في الخروج خرجت، كان تكون ما لها من يعولها أو تنفق على أبناء وما إلى ذلك. لكن أعداء الله عز وجل لا يقفون عند هذا الحد، بمعنى أنهم يتكلمون عن مكوث المرأة بالبيت، وأنه قهر لها وكبت لحريتها، فيظن ضعيف العقل أن كلامهم فيه شيء من الصواب، فربما ينطلق عليه هذه الحيل فينفتح ويفتح الباب على مصراعيه. والحقيقة أن أعداء الله عز وجل لا يريدون أن تخرج المرأة لقضاء حاجتها، هم لا يريدون الوصول إلى هذا، إنما يريدون أن تخرج لتفسد وتفسد شباب المسلمين، لكي تحدث الفتنة بها. ولذلك حتى التي خرجت ساترة لجسدها اتهموها بالعجرفة والغلو، وأن من ورائها من يكبت حريتها. ولذلك أظهر بعض العلمانيات، بعض نساء العلمانيين، أظهرن أنهن يرتدين الحجاب في بعض الساحات ثم تنزعه وترميه وتدعو إلى التحرر، كما ذكر في التاريخ أمثال هؤلاء كثير. فهذا من باب أنهم يظهرون أن هذه المرأة ممن كانت مكبوتة ثم تحررت فألقت الحجاب، ويصورونها وتعلو الهتافات لذلك، وتحررت المرأة وحرية المرأة. وهم تجاوزوا لأن رأوا الخنوع من بعض من انطلى عليه الحيل أو ضعف وما إلى ذلك، فترقى بهم الحال من حقوق المرأة إلى حقوق المثليين. هم يريدون الإفساد أكثر وأكثر من حقوق المثليين، يعني الذين يتزوجون الذكر يتزوج الذكر والأنثى تتزوج الأنثى، ويشترطون على الدول الآن بأن تحمي المثليين وأن تجعل لهم حقوق، ويعنفون كل من يواجههم. لكن الحمد لله ما وجدوا سبيلا حتى الساعة إلا في نزر قليل، ونسأل الله أن ينبه المسلمين إلى هذا الكيد العظيم. يقول ابن القيم في الطرق الحكمية: ولا ريب أن تمكين النساء من الاختلاط بالرجال أصل كل بلية وشر. ثم قال: إن تمكينهن يؤدي إلى انتشار الفواحش، وانتشارها يؤدي إلى الموتان العام. تكون القلوب قد ماتت، لا ينكرون منكرا، لا ينكرون منكر. ولذلك انخدع بعض من انطلت عليه هذه الحيل واستشرفت نفسه إلى الأهواء وإلى الفساد، فأساء الظن بمن صاح وأنذر بأن خروج المرأة متبرجة يفسد على المسلمين دينهم. فقال: أنتم يعني عندكم إساءة ظن وقلوبكم غير سليمة، لأنكم وقع يعني جعلتم هذه المتبرجة على التأكيد أنها ستفعل وتفعل وتفعل، والإيمان في القلب. وكم من امرأة يعني ساترة لجسدها وتفعل في الخفاء كذا وكذا، وربما كانت متبرجة لكنها عفيفة. كثير من الشبه، وينسون أن إما أن تفتن أو تفتن، قد لا تقع في المعصية مع ما في الفحشاء الزنا وما قارب بلباسها هذا المتهتك، لكنها توقع وتكون سببا لمن فسد من شباب المسلمين. نأتي إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني لغيره، حسنه في الصحيحة وكذلك في الأدب المفرد، وكذلك رواه ابن ماجه في سننه، وصح إسناده المنذري في الترغيب. قال: تدركه ابنتان. بمعنى تدركه هنا المقصود به أنهما بلغا سن البلوغ، لأن عندما البنت تبلغ سن البلوغ يكون القيام عليها في صعوبة ويحتاج إلى صبر، ولذلك كان الفضل عظيم. ففي قوله تدركه ابنتان أي بلغا سن البلوغ، بلغا سن البلوغ. والكلام على هذا الحديث مثيل ما سبق من الكلام على الحديث الذي قبله. نأتي للحديث الذي بعده، وهو حديث جابر بن عبد الله. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد، هو بن جدعان وهو ضعيف، هذا ضعيف، لكن الحديث حسن بشواهده. قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. وهناك زيادة ذكرت أن قال بعضهم: لو قال إنسان واحدة لقال واحدة، لقال واحدة. منهم من يضعف هذه ومنهم من يصحح هذه الزيادة. في قوله وجبت له الجنة البتة، يعني البت مشتق من القطع، من القطع، كما قال يعني أصحاب اللغة كابن فارس وغيره. فالمقصود به يعني هذه الكلمة تستعمل في كل أمر مضى، أو في كل أمر يعني يمضي ولا يرجع فيه، خلاص يعني أمر يمضي ولا يرجع فيه، البتة يعني لا رجوع فيه، لا رجوع فيه. وهذا الحديث كما ذكرت أنه حسنه الألباني في الصحيحة وفي الأدب المفرد، وفي الأدب المفرد، والكلام فيه واضح أيضا. وسبق أن تحدثنا على ما جاء في هذا الحديث من فضل، لأنه مثيل الحديث الذي سبق، مثيل الحديث الذي سبق. نأتي إلى الباب، وفيه حديث واحد، وهو باب من عال ثلاث أخوات، من عال ثلاث أخوات. هذا الحديث هو عن أبي سعيد الخدري، والحديث حسن، حسنه الألباني في الصحيحة وفي الأدب المفرد. والحديث مروي عند أو رواه أبو داود والترمذي، وكما ذكرت لكم الحديث يعني فيه مقال، لأن الحديث كما ذكر البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن ابن مكمل. ابن مكمل هذا وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل مقبول، كما قال الحافظ بن حجر في التقريب. والمقبول يعني وهذه لفظة وهذا توضيح ابن حجر أنه يؤخذ حديثه إذا توبع إذا توبع هذا المقبول. ف يعني قال عن أيوب ابن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري. هنا حدث اختلاف ما بين بشير بن معاوي وسعيد الخدري أبي سعيد، ذكر أن هناك واسطة بينهما ومن من لم يذكر. على كل الحديث بطرقه حسن، الحديث هو حسن وحسنه الألباني أيضا في الترغيب في الترغيب. وهذا الحديث يعني أيضا فيه ما في الأول إلا أنه فيه زيادة الأخوات. قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات، وهذا هو الحديث الأخير في هذا المجلس، لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة. هذا الحديث فيه ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، هذا ليس للشك، أو هنا ليست للشك، أو هنا للتنويع للتنويع، سواء ثلاث بنات لك أو أخوات فالأجر واحد، هذا معنى الحديث. فيحسن إليهن إلا دخل الجنة، فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وهذا يدل على يعني الإنسان لو تفكر في مال البنات من فضل لتمنى أن ذريته كلها بنات. ولذلك يروى يذكر عن السلف أنهم إذا ولد لهم أولاد يعني لا يعيرون كثير اهتمام، فإذا ولدت له بنت قيل له الآن ولد لك، يعني رغم أنه سبقه أولاد لكن قيل الآن ولد لك. لا شك عطف البنت تختلف عن الولد بكثير، ولذلك من هذا الفضل فضل عظيم. يعني الجاهلية كانوا يسيرون عكس ما يعني بينه الله عز وجل من فضل البنات، كانوا يرون البنت عار، وكان بعضهم يعد البنات، وكانوا يعني يشمئزون ويرون ذلك يعني من المصائب إذا ولدت له بنت. والعكس، كم من شخص عنده أولاد ذكور وهم هم على قلبه ومشاكل في الشارع، ومنهم من كان سبب في ترحيل عائلة بالكامل البنت في بيتها، وكم من بنت تزوجها رجل صالح أو عالم فأصبح الخير يأتي عليها وعلى أهلها. وذكرت أشياء منها ما هو فيه ضعف، على كل الواقع شاهد على ذلك بما يراه الناس. يعني في قوله وثنتين في الحديث السابق، أريد أن أذكر هذا، قال بعض أهل العلم هذا استفصال من السائل، قالوا هذا فيه دليل على الاستفصال من العالم، لما يتكلم رأيت شيء يحتاج إلى استفصال بأدب، يعني تعرض ذلك لكن بأدب، يعني تكون يعني وثنتين مثلا، قال وثنتين وهكذا. قال وصبر عليهن، انظروا هذه اللفظة، صبر على تربيتهن، دليل على أن من لا صبر له أو من لا صبر عنده لا يحسن أن يربي لا البنات ولا يحسن أن يربي الناس ولو كان طالب علم، ما عنده صبر يفسد أكثر مما يصلح، ولا يعني يستطيع أن يصبر على الدعوة، دعوة الناس إلى الحق. فقال وصبر عليه، دليل على أن أفعال الخير وأعمال الخير وكل ما يوصل إلى الجنة حف بالمكاره، حف بالمكاره، فيحتاج إلى صبر، فيحتاج إلى صبر. وهناك قصة يعني ذكر أحد العلماء المعاصرين وما زال حيا، أحد أهل العلم المعاصرين وما زال حيا، يخبره صاحبه عن صاحب القصة، وهي قصة عجيبة، وإن كانت يعني لا يبنى عليها حكم شرعي، ولكن لا تستغرب لأنها موافقة لما جاء في الأحاديث. قال أن امرأة أنجبت بنتا، ثم أنجبت بعد بنت أخرى، ثم أنجبت بنتا أخرى، إلى 6 بنات. غضب الرجل، يريد أولاد ذكور، غضب الرجل وهدد المرأة وقال هذا يعني انتهى الذي بيني وبينك، إذا كان ولدت في 7 بنتا فهذا الذي بيني وبينك. فقالت المرأة هذا ليس مني، هذا من الله. قال 7 يعني لو أنجبت بنتا هذا الذي بيني وبينك. فحملت المرأة، حملت المرأة، لما قاربت الولادة رأى الرجل في المنام، الرجل نام، هذا الزوج الذي يهدد نام، فرأى في المنام، والعلماء وهذا المقرر أن الرؤية تكون بشارة، للبشارة أو للنذارة، فيها بشرى يعني تبشير، بشرى أو نذارة، لكن لا يؤخذ منها أو لا يبنى عليها حكم شرعي، لكن فيها بشارة أو نذارة تخوف. قال فرأى في المنام أن القيامة قد قامت وأنه حمل به وأخذ إلى النار، ولما وصل إلى الباب الأول من أبواب النار فإذا بواحدة من بناته، يعني 6 وعنده 6، واقف بيديها تحجزه، يعني جاءت بينه وبين النار، أرادوا أن يدخلوه مع الباب، النار لها كم باب؟ 7 أبواب، وهو عنده 6 بنات. فوجد البنت على الباب تحجزه عن أن يدخل النار، فلم يدخلوه مع هذا الباب، أخذوه، يعني هذا مصداق حديث كنا حجابا له من النار، أخذوه إلى الباب الثاني، فإذا بالبنت الأخرى واقفة على الباب تحجزه عن النار، فأخذوه إلى الباب الثالث، فوجد البنت الثالثة تحجزه، وكذلك في 4 والـ5 والـ6، كل هذه الأبواب وجد البنات، كل بنت على باب تحجزه على أن يدخل النار. والله عز وجل يقول عن النار لها 7 أبواب، بقي باب واحد والبنات ست، ولن يجد بنتا سابعة. فالبنات انتهى، لا سادس باب وجد البنت السادسة، أخذوه للباب السابع. ولما وصل إلى الباب السابع، هذه رؤيا، والشيخ يحدث أنها يعني حدثت حقيقة، يعني ليس كلاما مما يروى، الرجل يعرف أنه رأى هذه الرؤيا. ولما وصل إلى الباب السابع هاله الأمر، علم أنه لا بنت سابعة تحجزه، وهاله دفعه إلى النار، يعني فزع. فقام فزعا من النوم، هنا استيقظ، وأخذ يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما في بطن زوجتي بنتا، وأخذ يدعو بإلحاح، يعني يلح أن تكون بنتا، يعني بأن تكون السابعة بنتا حتى تكون حجابا له من النار في الباب السابع من هذه الرؤية. فالمهم تتمة القصة أن هذا الرجل لما دخلت زوجته المستشفى، وجرت العادة أن الممرضة تبشر إذا جاءت مسرعة، فالمولود ولد، لأن تعلم أنه سيفرح، هي ما تعلم أنه يدعو أن انقلب الرجل، ما تعلم هذا. وإذا جاءت تمشي ببطء فبنت، لأنها تقول سيزعل. فهذا الرجل كان ينتظر، فجاءت المرأة مسرعة، فجاءت مسرعة تبشره أنه رزق بولد ذكر، فأطرق رأسه حزينا، لأنه كان يتمنى أن تأتيه بنت لما رأى من فضل في هذه الرؤيا للبنات. وأختم أن كراهة البنت وما يذكر الآن، وحتى أنهم يسمونها بأسماء ملينا سدينا وهكذا، لعلها لا تأتي بعدها بنت أخرى، وهذا كله من أفعال الجاهلية. فالله عز وجل ذكر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانهم وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ونأتي إلى براعة البخاري في تبويبه عندما قلت لكم باب من عال جاريتين أو واحدة، لم يذكر حديث فيه واحدة، لكن لبراعته هناك أحاديث أخرى جاء في مستدرك الحاكم، وثبت في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر عليها، أي الذكور، أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. فهذا شاهد لتبويب البخاري من عال جاريتين أو واحدة، ولذلك من وسع الله عليه يوسع على بناته ويوسع على أخواته ويوسع على من عماته خالاته. ففضل النساء يعني فضل عظيم، لا كما ينشر ويعني يروج له في عقول كثير من الناس بأنه يتغير وجهه، وربما يطلق المرأة، هذه ما تنجب إلا بنات وما إلى ذلك. إذا أردت الزواج الحمد لله شرع الله لك أربع، لكن لا تجعل مجيء البنت عار عليك، بل هذا سوق من أسواق الجنة. وفي الآخر أنت ميت، ولد لك ذكر أو أنثى أو لم يولد لك، أنت ميت وستلقى الله عز وجل. فاعمل لما ينفعك يوم القيامة. وممن وما ينفعك في الدنيا ليوم القيامة هو تربيتك للبنات تربية شرعية، تحفظها كتاب الله، تلبسها لباسا شرعيا، تسلمها لزوج صالح وما إلى ذلك، فهي أمانة. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.